ما عرفت شنو كده وتقش في هدمه تقوله شنو تاكل وشنو وتقوش في هدمه يعني شنو يعني انت كان لقيت الزور طيب انت كان ما تستغل الطيبه بتاعته دي صح تحترمه تحترم فيه هذه شنو هذه الجزئيه ف قمه الاخلاق عندئذ ان تتعامل مع الخصوم المعامله الكريمه الناس ضدك وتتعامل معهم كيف انت الناس اللي ما كويسين معك الناس السيئين وتتعامل معهم كيف شوف اخلاق القران صعبه جدا رب ذاته قال كده ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه عامله كانه ولي حميم او دفعك بالحسنى يجعل العدو حميما كويس فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وده صعب كده قال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يا اخواننا كون تقول للزول ادي الناس ممكن الناس يعني شويه شويه يقدروا عليها وتعامل معهم كويس وما تاذى زول لكن لما ياذاك تقول له يتجاوز عنه دي صعبه صعبه صعبه شديد صعب كون انسان يدفع بالتي احسن اخواننا والله الكلام ده يعني من الصعوبه من المكان ويحتاج الى انسان تمكن من نفسه واخذ بزمامها وابى ان يجاري حظها ما بيجاري اثناء النفس ماسكه قوي ده على درجه عاليه والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكاظمين الغيظ لا بد أن يكون الكظم معه عفو لأنه في كظم بدون عفو وفي عفو بدون كظم كيف؟ في دول يكظم الغيظ لكن ما بيعفو يكظم ما بكلمك بيكون زعلان منك بيجوب جواه ما بكلمك لكن بيتغير منك ولما يلاقيك بيتذكر الموقف طوالي ما بكلمك دي حسنة ما بكلمك لكن بيكون بيجوه بفور مضايق منك ضيق شديد هذا كظم ولم يعفو وفي نوع بيعفو لكن بعد أن يفش نفسه ما بيكظم لكن بيعفو بمعنى يكلم فوشك أنت اليوم دي قلت لي كده أنا والله ما رضيت منك وحقيقة والله الكلام ده أنا ألمني والله لكل ما نبتل تقول لي خلاص معلش يقول لي خلاص معلش قبل منك ما بيذكر الموضوع ده نهائيا لكن غبينته فشاها في الصلح لما تجي الناس صالحهم مشاكلين يقول لك كده كده كده يا اخواننا خلينا نفش غبينتي انت سويت لي وانت سويت لي وانت سويت لي بعد ما ينتهي يقول لك خلاص عفيت منك ده كظم ده كظم وما عفى وده عفى لك شنو ما شنو ما كظم وفي نوع لا يقدم ولا يعفو بعد ما يفش غبينته وينضم يمشي ويستخد في نفسه حاجة ولا بدليك أجلهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دي كيف بقى أول حاجة أنت زعلت مكلمك ولا بخدها في باله وبعملك زي ما حصل حاجة وما بكون حاقد عليك ده كذب ما كلمك وعفى ما خدتك في نفسه في جهك حاجة وده صعب سكت رب رجاء شنو والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ده إحسان ما بيقدر على الكلام ده إلا زو شنو إلا زو المحسن يكذب ويعفو حول ولا قوة إلا بالله والله أنا قدامكم ده ما أقدر على الكلام ده أكذب زول يسئني ونبذني ما أرد عليه أخذت أجو قلبي خلاص ما أرد عليه وأمشي أنوم ما خدت في نفسي تجاو أي حاجة ولا أشعر إنه أنا معاديه وأتمنى له الخير وأرجو له العافية ده ممكن والله شيء صعب والله المقام ده مقام عالي جدا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا أخي في ناس لما تجي صالحهم

أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي، إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. قال ناس درجات دي درجات عالية أبلغ منه كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أربعة لهم علي فضل وحق. في أربعة عندهم علي فضل وحق. الأول من بدأني بالسلام، اللي بيسلم عليه ده شال الفضل عليه، عنده عليه حق. الثاني من وسع لي في مجلس، جيت الناس قاعدين كتار ما لقيت لي محل قام زح عليه وقعدني، ده عنده عليه حق وفضل. والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي، تعب معاي ومشى شال الأوراق ودخلها وأنا ما فاهم حاجة، ده عنده عليه فضل. قالوا: أما الرابع فلا يكافئه عني إلا رب العزة والجلال. الرابع ده كمان قال: ده أنا ذاتي من كتبت ما عنده علي حد، أنا ذاتي ما بقدر شنو أكافئ إلا يكافئ منه ربنا. قالوا: من؟ قال: رجل نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أهلي لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها. زول قال إيش احتاج؟ قلب يا ربي أبشر منه أدير منه. قال: جاني أنا خبت لي الباب، قال لي: والله أنا مغرور لي في قروش. قال: ده من كثرة ما عنده عليه فضل، قال: والله إلا الله يكافئ عني. ما قال إلا الله يكفئ عني زي ما نحن نقول، قال يكافئ منه كده. أخوانا الكلام ده جاي، الكلام ده لك بعدله الزول بيجي يقول لك: أنا محتاج، ده عنده عليه فضل. فضل عليك شنو؟ الناس بتضايقوا بلح كباب في السوق، يقول لك: والله سكنت في الحنة، والله الناس يتلحوني، بالله زول يجيك دغش قبل ما تسوق يقول لك: مرسيدة تولد يا أخي، سوي لك شنو يا أخي، كرهونا ذات والله حقه زي الحال من الحنة دي. ده عيبه إنه ما اختار رجل شهم جاك، أنت اللي بتمشي تنطن في السوق ده جاك، ما بتنفع كوني اختارك من دون الناس أنك تغيث الملهوف وتقف بجانب المحتاج، أنزلك منزلة عظيمة. عنده عليك فضل ولا ما عنده عليك فضل؟ ها إخوانا الشيء حجيب خلاص. عشان كده ابن قدامة يقول شنو؟ يقول: إذا أعطيت الزكاة أو الصدقة فلا ترى لنفسك على السائل حقا، إنما هو الذي له عليك حق أن قبل أوساخ أموالك وزكاتك فأخذها. عشان كده لما تدي عاد طلب الله عنه جزء ويشحده، يقول: أنا داير كده كده، داير أحكي له. قال له: أكتب على الأرض، أكتب في الوطن. قال لي: قال لا لا لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس. ما داير تمتم ويعرق ويعصر الدينه. يقول: والله يا أخي المرأة في المستشفى وقالوا يعني ولادة يعني إلا قيصري، وأنا والله يا أخي والله ما داير تلتلذي، ما داير تلتلذي. قال له: اكتب على الارض اني لا احب ان ارى ذل السؤال على وجوه الناس. اخواننا الاخلاق دي، الاخلاق دي ما باب عظيم من ابواب شرعنا. هذا بعض هذه الابواب في سياحه وعجاله واشارات. اسال الله تعالى كما حسن خلقنا ان يحسن خلقنا وان يصرف عنا سيء الاخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يزيننا وأن يجملنا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يجملنا بأحسن الأخلاق إلا هو. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.